أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مع جلالة علمهم وإيمانهم، وأن الله سبحانه وتعالى مدحهم في القرآن الكريم ورضي الله جل وعلا عنهم، ومع أنهم خير القرون، مع ذلك كله كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخافون النفاق على أنفسهم، يخافون من النفاق. فهذا ابن أبي مليكة أحد التابعين يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه، 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنفاق لا يخافه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. المؤمن الصادق يخاف على نفسه النفاق، أما الذي يأمن النفاق فهو منافق. ولهذا لو سألت أحدنا قلت له: هل أنت تخاف من النفاق؟ كأن هذا موضوع غريب مستنكر عندنا، كيف أنا نفاق؟ أنا أصلي أصوم أزكي، ذهبت إلى الحج أتصدق، فلا يطرأ على باله وقلبه الخوف من النفاق، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون من النفاق. ولهذا نجد أن الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو بيننا حقيقة النفاق، ما هو النفاق؟ قال: النفاق هو اختلاف السر مع العلن أو العلانية، واختلاف القول مع العمل. انتبهوا لهذه النقطة، نقطة خطيرة جدا، كل واحد منا يراقب نفسه. يقول: إذا اختلف الإنسان سره عن علانيته، يعني إذا كان مع الناس كان من أتقى الناس، وكان ظاهره الاستقامة والتدين والالتزام بتعاليم الإسلام، وما أن يخلو هذا الشخص بنفسه إلا وتجده والعياذ بالله يفعل المعاصي والفواحش وغير ذلك من الأمور. يقول: اختلاف السر، أن تختلف سرك مع علانيتك أو ظاهرك مع باطنك، هذا العياذ بالله، يقول هذا من النفاق الإمام الحسن البصري. كذلك اختلاف القول مع العمل، يعني يقول أقوال ولكن لا يعمل بها، هذا يقول من النفاق. ولهذا نراقب أنفسنا أن الإنسان لا يتكلم بكل شيء. كم من الناس يتكلم بخطب ودروس ويحث الناس على شيء، لكنه هو من أبعد الناس عن هذا الأمر. ولهذا الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد من الغضب، المقت هو أشد من الغضب. ولقد بيّننا رسولنا صلى الله عليه وسلم بعض علامات المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم أن من علامات المنافق، قال عليه الصلاة والسلام: أنه إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذا من علامات المنافقين، نحذر، أنه إذا تحدث يكذب. بعض الناس أصبح الكذب جزء من شخصيته، جزء من حياته اليومية، الكذب دائما، وبالذات البائع والمشتري الذين يبيعون ويشترون، وبعض التجار تجد خلاص استمر على قضية الكذب. وإذا اؤتمن خان تعطيه أمانة يخون، يقول: لا أنت ما أعطيتني أمانة. وإذا عاهد غدر يعطيك العهد ثم بعد ذلك يغدر. وإذا خاصم فجر. من علامات المنافقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن وينبغي أن نحذر منها كل الحذر: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذن هذه من صفات المنافقين، من صفاتهم ومن علاماتهم، أنهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وهذا قد وقع فيه كثير من المسلمين، خلاص يكتفي بالصلاة والصيام والزكاة، أين الأمر بمعروف عن المنكر؟ قالك ما. كذلك من العلامات المنافقين أيها الأحباب الكرام الاستهزاء بأهل الإسلام بأهل الدين، بل الآن أقيمت فضائيات وقنوات وجرائد مجلات فقط همها الأول والأكبر هو الاستهزاء بأهل الدين، الاستهزاء بالمجاهدين والاستهزاء بالصالحين والاستهزاء بالعلماء، ها إما عن طريق الحلقات التي تقام ورميهم بأنهم سفهاء العقول أنهم لا يفهمون شيء من الواقع إلى غير ذلك، بل تقام مسرحيات وأفلام في لمز من؟ في لمز المجاهدين والصالحين. نقول هذا من صفات إيش؟ من صفات المنافقين، والتي قد تتمثل الآن في كثير من العلمانيين. كثير من العلمانيين الآن فقط همه الأول أكبر هو الاستهزاء بأهل الدين واللمز بالصالحين. كذلك من علامات المنافقين التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن تأخير الصلاة عن وقتها، وهذه مسألة خطيرة من غير عذر طبعا، ها؟ والله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرون الصلاة عن وقتها من غير سبب شرعي، ليس هناك مرض ولا سفر. هذا من صفات المنافقين يؤخرون الصلاة، ويل، وكلمة ويل كلمة عذاب، بل من صفات المنافقين أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى يراؤون الناس، هذه من صفات المنافقين أنه يرائي الناس، ما يفعل الشيء لله جل وعلا، إنما يفعله طلبا للسمعة طلبا للمدح والثناء. ومن صفاتهم ولا يذكرون الله إلا قليلا، لا يذكر الله إلا قليلا، كلامه في أمر الدنيا والقيل والقال لا تجده يذكر الله سبحانه وتعالى، لا يخصص مثلا وقت من حياته اليومية لقراءة القرآن والأذكار، كل يومه من أن يصبح إلى أن يمسي لا تجد فيه ذكرا لله سبحانه وتعالى، لا صلاة لا قراءة قرآن لا ذكر. هذا من صفات المنافقين التي ذكر الله في كتابه عندما قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يذكرون الله إلا قليلا، بل إن من صفات المنافقين التي ذكرها رسولنا عليه الصلاة والسلام ترك الجهاد في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم من لم يغزو من لم يغزو ويحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. ولهذا ذكر الإمام النووي والإمام ابن تيمية رحمهم الله أن من خصال المنافقين ترك الجهاد، شعبة من شعب النفاق ترك الجهاد. فلنحذر كل الحذر من صفات المنافقين أو حتى من خشوع النفاق، خشوع النفاق كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأبو الدرداء قال احذروا من خشوع النفاق، قال وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع، والقلب ليس بالخاشع. فمن صفات المنافقين أنك ترى جسده خاشعا لكن القلب ليس بخاشع. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينقينا وأن يبعدنا وأن يطهرنا من النفاق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.